بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وتم التسليم. أما بعد، قال الطحاوي رحمه الله: والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، وأن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق وخلق لهما أهلا، فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه، ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه، وكل يعمل لما قد فرغ له وصائر إلى ما خلق له، والخير والشر مقدران على العباد. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. وبعد، من الأمور التي فرغ منها وقد عرفت بالضرورة من دين الإسلام الإيمان باليوم الآخر وبما يشتمل عليه من الجزاء. والله جل وعلا جعل آيات دالة على الرجوع إليه وعلى جزائه يحس بها كل عاقل ويعلم بذلك، وليس هذا هو الذي يكون عليه الجزاء وعليه الثواب والعقاب، وإنما على ما جاءت به الرسل. فالله جل وعلا أرسل إلينا رسولا بكتاب لا يمحوه الماء وقد تولى حفظه جل وعلا، وذكر كثيرا من أعمال الجنة وأهلها وجزاءهم فيها، وكذلك النار، لأن المصير إليهما، مصير الناس إلى الجنة والنار، وهما اللتان يجب على كل عاقل أن يفكر فيهما وأن لا ينساهما. ولهذا جاء في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: لا تنسوا العظيمتين الجنة والنار، لأن المصير إليهما ولا بد. وقد قال الله جل وعلا: وإن منكم إلا واردها كان حتما على ربك مقضيا، يعني النار. والورود وإن كان الورود لا يستلزم الدخول، ولكن لا بد من المعاينة، وهي عظيمة جدا، كما أن الجنة عظيمة جدا. وقوله: والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان. الفنى والبيد بمعنى واحد، فني وباد كله سواء. والحامل لهذا القول من الإمام الطحاوي رحمه الله: الجنة والنار مخلوقتان، لأنه وجد من أهل الضلال من يعتقد أن الجنة والنار لم تخلق بعد، وإنما ستخلق إذا صار الناس إليهما. وهذا يقوله فرقة من المسلمين، أو فرق من المسلمين الذين ضلوا في عقائدهم وفيما دل عليه كتاب ربهم جل وعلا. والمقصود بهذا الإيمان بأخبار الله جل وعلا وأخبار رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه من أركان الإيمان، فالذي لا يؤمن بذلك لا يكون مؤمنا، كما أنه الذي لا يؤمن بالبعث الذي أخبرنا الله جل وعلا به، وهو إعادة الأبدان كما كانت، لا يكون مؤمنا. وقد أكثر الله جل وعلا من ذكر الجنة والنار في كتاب الله جل وفي كتابه، لما يؤول الخلق إليه من الجزاء لهما، فالجنة جزاء المتقين والنار جزاء المجرمين بلا شك. والله جل وعلا يقول في كل واحدة منهما أعدت، هذه الجنة أعدت للمتقين وهذه أعدت للكافرين، والإعداد هو التأية نهيئة وصارت مهيئة لدخولها. وهذا كثير في كتاب الله جل وعلا، ولكن ما الذي يحمل على القول بأنهما لم تخلقا وإنما ستخلق بعد؟ قد يكون هناك شبه يعني يتعلق بها بعض الناس، فمن ذلك أن من أصل هؤلاء الذين قالوا بهذا القول أنهم وضعوا شريعة لما يعتقدونه قد لا يجرأ المسلم بأن يتكلم بها، وهي أنه يجب على الله أن يفعل كذا ويجب عليه أن لا يفعل كذا، بناء على القياس الفاسد الذي أصلوه، فقالوا لا بد من كل شيء من حكمة، ومعلوم أن الحكمة يعني هي الغاية التي يفعل لها الشيء ويدرك من أجلها أنه فعل هذا الشيء، والعاقل لا يعمل أشياء إلا لأغراض، والغرض هو الحكمة. وقالوا لو قدر أن عاقلا من الناس بنى بيتا وهيأه للسكنة ووضع فيه من الأثاث ومن الأمتعة ما يحتاج إليه ثم أغلقه فلم يسكنه، قل لعد ذلك عبث وسفه. فكذلك يقولون إذا قلنا إن الجنة والنار معدتان الآن هذا ليس فيه حكمة، وإنما الحكمة أن تخلقا عند الحاجة إليهما وتعدا عند الحاجة إليهما. هذه من الشبهة التي تعلقوا بها وهي الأصل. ولهذا يسميهم أهل السنة هؤلاء مشبهة الأفعال، يشبهون أفعال الرب جل وعلا بأفعالهم، تعالى الله وتقدس، ويقيسون أفعاله بأفعاله. وقد نفوا صفات الله جل وعلا، شبهة الأفعال من نفاة الصفات، وهؤلاء قالوا لهم المعتزلة، وهم أصحاب عقل يعني يسمون العقلانيون الذين يرجعون إلى عقولهم ويجعلون الأخبار التي تأتي عن الرسل يقيسونها أو يرجعونها إلى ما أصلوه، فما وافق عقولهم قبلوه وما لم يوافق عقولهم أولوه أو ردوه بلا مبالاة. ومعلوم أن الإنسان لا يكون مسلما منقادا مستسلما إلا إذا قبل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم منقاد له. وقد قال الله جل وعلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فهن ذكر في الآية عدة قيود للمسلم، فلا وربك هذا قسم من الله جل وعلا على نفي الإيمان أنه لا يحصل لمن لا يحكم الرسول صلى الله عليه وسلم في كل شيء، ولهذا جاء فيما شجر بينهم، فيما في شجر سواء كان في المعاملات أو في الاعتقادات أو في العبادات أو في غيره، كل ما حدث فيه خلاف يجب أن يحكم فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن لم يفعل الإنسان ذلك فليس بمسلم بمؤمن. ولا يكفي هذا، فلا بد مع التحكيم أن لا يجد في نفسه حرج من الحكم الذي يحكم به الرسول صلى الله عليه وسلم. والحرج هو الضيق في الشيء وطلب غيره، أن تضيق نفسه به ويصبح غير راض به، يبحث عن غيره ويطلب غيره. ثم لا يكفي هذا، لا بد أن يسلم تسليمه، والتسليم هو عدم المعارضة لا في الداخل ولا في الخارج، يعني لا في داخل نفسه ولا في أفعاله. فكيف بمثل هذا؟ ثم هناك أمر آخر، وهو أن الإنسان محدود الفكر، محدود العقل، ولا يجوز أنه يحكم بعقله على أفعال الله جل وعلا، أن يحكم بأن هذا له حكمة وهذا ليس له حكمة. ولهذا كثيرا ما يقول العلماء في كتب الفقه وغيره، إذا ذكروا بعض الأحكام قالوا هذا تعبدي، ومعنى تعبدي أن لا ندرك الحكمة منه والغاية المقصودة، العلة التي من أجلها أمر بهذا أو حرم بهذا. مثال ذلك الوضوء، طهارة الوضوء. الإنسان لا يجوز له أن يدخل الصلاة إلا بطهارة، وهي معلومة شرعا، يعني يغسل وجهه تمضمض ويستنشق ويغسل يديه ويمسح برأسه ويغسل رجليه. هذه الأعضاء التي تغسل ليست نجسة، طاهرة، والمسلم لا يجوز طاهر. هل يجوز لنا أن نقول هذا ليس له حكمة؟ يقول يجب أن نسلم بهذا، نقول سمعا وطاعة ونمتثل ذلك، ولا نبحث نقول ما العلة لهذا، ليش نعمل هذا، هذا عبث، هذا كذا. وهذا كثير جدا في أحكام الله جل وعلا، وهي أن يكون القلب منقادا مذعنا لأوامر الله جل وعلا بلا اعتراض. ولهذا لما اعترض الشيطان على ربه جل وعلا صار طريدا ملعونا، وهو أصل الشر. ما قال ما أمره جل وعلا أن يسجد لآدم قال أنا خير منه، لماذا؟ قل لأني خلقت من النار وهو خلق من الطين، والنار تعلو وترتفع تطلب العلو خلاف الطين، فإنه يداس تحت الأقدام ووضيع. فحكم برأيه وقياسه الفاسد على أن هذا، على أن الذي خلق من النار أنه أفضل من الذي خلق من الطين، فينبغي العكس، يعني أن آدم يسجد له. وهكذا إذا الإنسان حكم على ربه جل وعلا في شيء من ذلك، وكثيرا من أمور الدين على هذا الطريق، مثل الحج، مناسك الحج، قصد مكة. لو مثل قال زنديق من الزنادقة، لماذا يتجمع المسلمون في مكة؟ يحصل الزحام ويحصل التعب ونفقة الأموال وغيرها بلا، لماذا؟ ثم الطواف على البيت، ثم السعي، ثم الوقوف بعرفات ومزدلفة ومنى والجمار وغيرها، كلها ما تدرك الغاية منها، وإنما هي من باب التكليف، يعني باب كون الإنسان يفعل هذه الأفعال المأمور بها مذعنا لربه، خاضعا، ذالا، يطلب رضاه ويخاف عقابه. فهذا أصل يجب أن يعتنى به، وهو أننا لا ندرك كثيرا مما يأمر الله جل وعلا به أو ينهى عنه، يعني الغاية. فكيف بالمخلوقات؟ المخلوقات أعظم من هذا بكثير. فكونه يأتي مثلا إنسان محدود الفكر محدود العقل ضعيف يقول أنه يجب على الله أن يفعل كذا ويجب على الله أن لا يفعل كذا، هذا إجرام وخروج من العبودية، يعني أخرج نفسه أن يكون عبدا حتى يكون شريكا لله جل وعلا في الأمر والنهي. هذا دلت عليه نصوص كثيرة من كتاب الله وسنة رسوله، وكذلك العقل السليم يدل على هذا. ولهذا لما قال هؤلاء هذه المقالة بين العلماء بطلانها، وصاروا يذكرون ذلك في كتب العقائد للتحذير من هذا، ولأن الأدلة على خلافه خلاف ذلك. ولهذا قال الإمام الطحاوي رحمه الله: والجنة والنار مخلوقتان، يعني الآن مخلوقتان الآن وموجودتان، وقد أخبر الله جل وعلا أنه أعدهما لعباده، الجنة للطائعين والنار للعاصين المجرمين. وهذا جاء في آيات كثيرة جدا، بل ما تجد مقطعا في كتاب الله جل وعلا إلا وفيه ذكر الجنة والنار، وفيه ذكر الأعمال التي يستحقها أهل النار والأعمال التي تكون سببا لدخول الجنة، وفيها الترغيب للجنة والترهيب من النار. ومع ذلك جاء ذلك صريحا في آيات كثيرة، وكذلك في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فأحاديثه تبين القرآن وتوضحه كما قال الله جل وعلا في خطابه له: لتبين ما نزل على الناس، فإنه بين ذلك. فالجنة عظيمة جدا، ويجب أن يبذل كل الوسع في تحصيلها. وسؤال الله جل وعلا أن يسأل العبد ربه الجنة وأن ييسره للأعمال التي تكون سببا لها، وكذلك يسأله أن يبعده عن النار. وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يهتمون بهذا كثيرا، كان أحدهم يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له: دلني على عمل يدخلني الجنة بعيدون من النار، فيخبره بأركان الإسلام، يقول: أن تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. وإضافة لذلك، فإنه صلى الله عليه وسلم أخبر إخبارات كثيرة بأنه رأى الجنة، سواء كان في المنام أو في اليقظة. فنومه إخباره في نومه كإخباره في يقظته، لا فرق. فرؤيا رؤياه كأنه رأى بعينه، فإنها وحي مثل ما يرى ومثل ما يكلم. وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين حديث الكسوف: رأيت الجنة والنار دون هذا الحائط، وقد هممت أن آخذ عنقودا من الجنة ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. فهذا أمر حقيقي ظاهر. ويقول: اطلعت فيها فرأيت أكثر أهلها النساء، فقيل: ولما يا رسول الله؟ قال: لأنهن يكفرن. قيل: يكفرن بالله؟ قال: يكفرن بالعشير. لو أحسنت إلى أحداهن الدهر كله ثم رأت ساءة قالت: لم أرى خيرا قط. وفي حديث آخر يقول: رأيت عمرو بن لحي في النار يجر قصبه، يعني أمعاءه، لأنه أول من غير دين إبراهيم وسيب السوائب حمى الحامي. وفي آخر قل رأيت النار ورأيت امرأة في هرة حبستها، رأيتها في النار تخمش وجهها، حبست الهرة حتى ماتت، لم تطعمها ولم تتركها تأكل من خشاش الأرض، ورأيتها تخمشها في النار تخمش وجهها، يعني أنها تعذب بذلك. وقد قال الله جل وعلا في إخباره عنه لما أسري به إلى السماء السابعة ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمرون على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى، إلى أن ذكر أنه رأى سدرة المنتهى وقال عندها جنة المأوى. وفي الحديث يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيتها فرأيت عليها ما لا أستطيع أن أصفه، وذهب بي جبريل إلى الجنة جنة المأوى فرأيت ترابها المسك، ووصفها بأشياء رآها صلوات الله وسلامه عليه. وكذلك في أحاديث كثيرة يأسر إحصاؤها أنه أخبر أنه شاهد هذا الشيء وكذلك شاهد الجنة. وفي الأحاديث الصحيحة أن الله لما خلق النار قال لجبريل اذهب فانظر، فذهب ونظر فقال وعزتك وجلالك لا يسمع بها أحد فيدخلها، ثم حفت بالشهوات فقال له اذهب وانظر، فذهب ونظر فقال لربه جل وعلا لقد خشيت ألا ينجو منها أحد. ثم كذلك في الجنة ما خلقها الله جل وعلا قال له اذهب وانظر، قال وعزتك وجلالك لا أظن أحدا يسمع بها إلا ودخلها، فحفت بالمكاره أمره أن ينظر فقال خشيت ألا يدخلها أحد. هذا معناه أنها مخلوقة قبل إيجاد الخلق، وهذا النصوص في هذا كثيرة جدا. وقوله لا تفنيان أبدا قد جاء ذكر الخلود في الجنة والتأبيد فيها في مواضع كثيرة من كتاب الله، وكذلك في النار. أما التأبيد بالنسبة للنار فجاء في ثلاثة مواضع من القرآن فقط، ولكن لو لم يكن إلا موضع واحد لكفى، لأن خبر الله حق. ثلاثة المواضع إحداها في سورة النساء في آخر السورة إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا، والموضع الثاني في سورة الأحزاب خالدين فيها أبدا، والموضع الثالث في سورة الجن من يعص الله نار جهنم خالدا فيها أبدا. وأما الخلود والإقامة فهو كثير جدا، وعدم الخروج وما هم بخارجين منها، وكذلك قوله جل وعلا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. وكلما في لغة العرب للشيء الذي لا نهاية له، كلما صار شيء يأتي بعده شيء آخر، كلما أرادوا الخروج منها أعيدوا فيها. فهما لا تفنيان، ولكن في هذه بعض الشبه لهؤلاء الذين يتعلقون بذلك مثل الخلق، فتعلقوا بقول الله جل وعلا كل من عليها فان وقوله جل وعلا كل شيء هالك إلا وجهه، فقالوا هذا لا يخرج منه شيء. فمعنى ذلك أن من كان في الجنة يهلك، فما الفائدة؟ لابد أن يكون الخلق فيما بعد ذلك. والله جل وعلا جعل الابتلاء والامتحان في كتابه جل وعلا ليتبين من يطيع وممن يتبع هواه ويتعلق بالمتشابهات. فإنه قال والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. أما أهل العلم والإيمان والتقى فهم يرجعون المتشابه إلى المحكم فيزول التشابه، فلا يكون هناك تشابه أصلا إذا أعيد إلى المحكم. فمثل هذا ما فهم المقصود من الآية، إن قوله جل وعلا كل شيء هالك إلا وجهه، الشيء الذي كتب الله عليه الهلاك والفناء. ولهذا لما قال الله جل وعلا في خبره عن الملكة التي كانت في اليمن بلقيس التي جاء الهدهد بخبرها إلى سليمان، قال أوتيت من كل شيء، هل هذا معناه أن الذي أوتيه سليمان وغيره قد أوتيت؟ ولكن أوتيت من كل شيء يصلح للملك في هذا. وكذلك قوله جل وعلا في الريح التي أرسلها على عاد تدمر كل شيء، كل شيء بأمر ربها، الأرض والسماء والجبال والبل المساكن ما سيكونون ما دمرت، لهذا قال فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، بقت المساكن غير تدمير. فكل شيء العموم هذا يفهم المراد منه بالسياق والقرائن التي تحف بالخطاب، وهكذا يقال في الكلام كله. قد يقول قائل مثلا إن من الأدلة على وجود الجنة أن الله أخبر أنه أسكن آدم الجنة وأنه أباحه الأكل من كل ما فيها إلا شجرة واحدة، فلماذا ما يستدل بهذا؟ الجواب أن هذه فيها خلاف بين العلماء. هل الجنة التي أسكنها آدم هي جنة الخلد التي يؤول إليها الخلق أهل الإيمان في الآخرة، وأنها جنة في الأرض في مرتفع من الأرض؟ لما كان الخلاف في هذا يعني لم يستدل به، وإن كانت الأدلة كثيرة عليها بأنها هي الجنة التي أعدها الله جل وعلا للمتقين، ولكن هناك أدلة أخرى أيضا تقابل هذا. أما قوله لا تفنيان، فلهؤلاء الذين قالوا بأنها لم تخلق بعد منهم من قال إنها تفنى، يعني الجنة والنار، وهذا عرف عن جهم بن صفوان رأس الفتنة والضلال، وتبعه قلة من الناس، منهم أحد زعماء المعتزلة الذي يقال له أبو الهذيل العلاف، وإن كان خالفه في بعض التفاصيل. وبناء على مذهبهما أن كل مخلوق أنه سيفنى، لأن كل عندهم كل من سبق بالعدم فلا بد أن يعدم، وهي أمور عقلية للأمور التي يدركونها، والله جل وعلا على كل شيء قدير. فإذا أراد من شيء من مخلوقاته ألا يفنى فلا يفنى حسب مشيئته، وليس البقاء بقاء الجنة والنار وأهلهما لذواتهما، وإنما هو لإبقاء الله جل وعلا وكونه يجعلهما أبدي، فلا التفات إلى هذا القول الفاسد. وإن كان قد روي عن بعض السلف أن النار تفنى، ولكنها قول ضعيف ليس عليه أدلة، وعلى أدلة على خلافه، مع أن بعضهم روى ذلك عن أمير المؤمنين عمر عن أبي سعيد الخدري وبعض السلف، ولكن لم يثبت ذلك، فهي رواية ما بين ضعيفة وما بين واهية لا يجوز الاعتماد عليها، مع ما يقابلها مما في كتاب الله مما يدل على البقاء الأبدي. وبعض الناس يذكر هذا القول مذهبا في مذاهب السلف وليس كذلك، وقد نسب أيضا هذا لشيخ الإسلام ابن تيمية، ولكنه النسبة غير صحيحة، فهو يصرح في كتبه في كثير من كتبه ببقاء الجنة والنار وعدم فنائهما للأبد، ولكنه حكى قولا عن بعض الناس فقط، فاشتبه الأمر لأنه يقول بذلك، كما أنه اشتبه الأمر على بعض الناس بأن تلميذه ابن القيم يقول بفناء النار كما ذكر ذلك في كتابه حاد الأرواح، وكذلك في الصواعق، وكذلك في شفاء العليل، في ثلاثة كتب من كتبه ذكر هذه المسألة وأطال فيها، ولكنه لم يصرح بأن هذا هو مذهبه وهذا الحق، بل قال في كتابه الذي هو الوابل الصيب، قال إن النار دركات كل دركة تحت الأخرى، والدرك طبقات أعلاها التي يدخل بها الموحدون العصاة من أهل التوحيد، فإنهم لا يدخلون في دركات السفل، وقد أخبر الله جل وعلا أن أسفل دركة هي مقر المنافقين. يقول هذه الدركة التي أو الطبقة التي يدخل فيها الموحدون إنهم يخرجون منها فلا يبقى منهم فيها أحد، يقول وهذه التي قيل إنها تفنى. هذا تفصيل أكثر مما ذكره في كتبه الثلاثة، ويدل على أن القول بذلك الذي ينسبه إليه لم يأتي بالتفصيل كما ينبغي. والمقصود بهذا اعتقاد ما دل عليه كتاب الله جل وعلا وما دلت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من كون الجنة والنار مخلوقتان الآن وقد أدخلهما من يشاء. وفي الحديث الصحيح نسمة المؤمن طير يعلق شجر الجنة، وهذا في الدنيا. وفي الصحيحين أن الميت إذا وضع في قبره يأتيه ملكان فيجلسانه فيسألانه، فإن كان من أهل التقى والإيمان فتح له باب إلى الجنة وباب إلى النار، فقيل انظر إلى مكانك في الجنة ولو كفرت بالله لكان مكانك هذا، يعني في النار، فيراهما معا. هذا أيضا أمر واقع يعني يشاهد. وقوله وأن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق، هذا للنصوص التي جاءت بأن الله جل وعلا خلق الجنة وأمر جبريل أن ينظر إليها وكذلك النار، وهذا قبل خلق الخلق الذين يكونون أهلا لها. وقد أخبر جل وعلا أن الجنة أنها تملأ من أهل الإيمان، والنار كذلك تملأ من الجنة والناس، يعني من بني الجن بنو الشيطان وبنو آدم وهم وقودها، فخلقت قبل وجودهم. ثم علم الله جل وعلا أهل الجنة وأهل النار قبل وجودهما، لأن علمه جل وعلا محيط بكل شيء، فهو يعلم الأشياء التي لم تكن إنها ستكون على كذا، ولا يختلف وجودها عن علمه شعرة، فتوجد على وفق علمه جل وعلا ومشيئته وإرادته. فعلمه محيط بالأزل في الماضي وفي المستقبل وفي كل شيء. ولهذا ميز أهل الجنة وأهل النار بأسمائهم وأسماء أبائهم قبل وجودهم، لأنه علم أن هؤلاء يعملون أعمال أهل الجنة فيكون ذلك سببا لدخولهم، وعلم أن الفريق الثاني لا يقبلون الخير ولا يريدونه، وإنما يفعلون الشر وما هو سبب لدخول النار، فكتب ذلك بعد علمه وقبل إيجادهم، فإذا وجدوا كانوا على وفق علم الله جل وعلا. وهذا كله يدلنا على أن علم الله محيط بكل شيء، وأنه جل وعلا لا يخفى عليه شيء لا في الماضي ولا في المستقبل ولا في الحال. وقوله خلق لهما أهلا، يعني بأعمالهم التي يستحقون بها الدخول، فلا أحد يدخل الجنة إلا بعمل، وكذلك النار كما قال صلى الله عليه وسلم، فأهل السعادة ييسرون لعمل أهل السعادة، وأهل الشقاء ييسرون لعمل أهل الشقاء، فكل ميسر لما خلق له. وقوله فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه، ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه، يعني أن الإنسان ليس له تصرف في نفسه وذاته بدون مشيئة الله وإرادته، فالله خلقه ولا يفعل شيئا إلا إذا شاءه الله جل وعلا. وإذا يسر له الأعمال الصالحة فهذا من فضل الله، فهو الذي يسر ذلك وسهله، وهو الذي يحبب الإيمان إلى الإنسان ويزينه في قلبه ويكره إليه ضده، فذلك فضل، فضل من الله جل وعلا. فإذا كان المسلم يعني وجد أنه راغب في الإسلام وعامل بما أمره الله فهذا فضل يجب عليه أن يشكر ربه، ويعلم أن هذا ليس بقوته وليس بمقدوره، وإنما رب العالمين تفضل عليه وهيأ له ذلك. أما العكس يعني إذا كان الإنسان ضالا مجرما فهذا معناه أن الله منعه فضله، وليس واجبا على الله أنه يهدي الناس، لأنه خلقهم وجعل لهم عقولا وأفكارا وأمرهم بالشيء الذي يستطيعونه، لم يكلفهم الشيء الذي لا يستطيعونه، فإذا أقدموا على المخالفة والمعصية استحقوا عذاب الله لأنهم فعلوا ذلك باختيارهم وقدرتهم. فالإنسان لا يفعل إلا باختياره وقدرته، وهذا يكون لكل عاقل، ولكن توفيق الله من وراء هذا أو منعه فضله. والإنسان لا يعمل معصية إلا بسبب نفسه، لأن المعصية تجر المعصية، فمن جزاء المعصية أن يعمل معصية أخرى، كما قال جل وعلا: فلما أزاغوا أزاغ الله قلوبهم ولا يهلك على الله إلا هالك. ولكن الخلق كله ملك لله جل وعلا، يتصرف فيه كيف يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، مع أنه جل وعلا بر كريم يحب الإحسان ويحب للناس الكرم والإكرام، ولكنهم يأبون إلا المخالفة فيستحقون بذلك عقاب الله جل وعلا. ولا يقع شيء في الكون إلا بمشيئته جل وعلا، وكل فعل يفعله فهو إما رحمة وإحسان وفضل أو عدل منه يضعه في موضعه. ثم الناس كل يعمل لما خلق له، فأهل الخير ييسرون لعمل الخير، وأهل الشر ييسرون لعمل أهل الشر، ولا أحد يدخل النار إلا بذنبه، كما أنه جعل للجنة أسبابا لا بد أن تعمل من الإيمان به والعمل الصالح، فمن لم يؤمن بالله ويعمل صالح إنه لا يدخل الجنة. وعلى المرء أنه يلجأ إلى ربه كثيرا ويعلم فقره، فيسأله جل وعلا الهداية أن يهديه ويسره لليسرى ويجنبه العسرى. وقد من الله جل وعلا على عباده المسلمين فأوجب عليهم أن يسألوه الهداية في كل ركعة من ركعات الصلاة، فالصلاة هي أعظم الأعمال التي يرجى أن الله يرحم العبد بها، وهي أعظم الأعمال التي يتقرب الإنسان بها إلى ربه. وقد أوجب الله جل وعلا على المصلي أن يسأله الهداية في كل ركعة، أن يقول: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. والذين أنعم الله عليهم هم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون، كما أخبر الله جل وعلا عن ذلك. وهذا من الضروريات التي لا غنى عنها بحال من الأحوال، كونه يلجأ إلى ربه ويسأله دائما الهداية. الإنسان لا بد له أن يموت، وبعد الموت الجزاء، وقد والجزاء يبدأ من الموت، لأن القبر كما سبق محل الكرام محل الإهانة، فهو إما أن يكون يفتح له باب إلى الجنة يأتيه من روحها وريحانها ونعيمها، أو بالعكس يفتح له باب إلى النار يأتيه من سمومها ولهبها ما يعذب به إلى أن يبعث، ثم بعد ذلك إما إلى الجنة وإما إلى النار. ولكن الجنة لا يدخلها إلا نفس مؤمنة، كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك، وكان يبعث المنادين ينادون في المجامع، مجامع الناس: ألا إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. الذي لا يكون مؤمن لا يدخل الجنة. فمثلا الله جل وعلا جعل لكل نبي دينا وله شريعة تنسخ ما قبلها، وأخذ العهد والميثاق على الأنبياء أنه كلما بعث نبي أن يتبعوه ويؤمنوا به، كما قال جل وعلا: وأخذ الله من النبيين ميثاق. فالميثاق والعهد مسؤول، ولكن الله يتفضل على من يشاء. فصار آخر الأديان هو الدين الإسلامي، والله لا يقبل من العبد إلا أن يكون مسلما، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. يقول صلى الله عليه وسلم: والله لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. جاء يوما عمر بن الخطاب رضي الله عنه معه ورقة من التوراة فيها كلام أعجبه، جاء به ليعرضه على الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما رآها بيده غضب صلى الله عليه وسلم وقال: أنت في شك؟ لقد جئتكم بها بيضاء نقية، والله لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. فليس طريقا إلى السعادة والنجاة من النار إلا باتباع المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. فلهذا نقول من الضروري الذي هو ألزم من الأكل والشرب للإنسان أن يسأل ربه جل وعلا أن يهديه صراط الذين أنعم الله عليهم. وكثير من الناس يحسب أنه على هدى وهو ضال، يحسبون أنهم على شيء وهم ضالون، فهم أيضا فيما قال الله جل وعلا: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. مع الخشوع والخضوع والعمل ما انتفعت، بل صارت تصلى نارا حامية. قوله تفسير هؤلاء هم المبتدعة الذين على أمور مكفرة لهم، ويدخل في ذلك اليهود والنصارى. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من أهل الإسلام الذين يتبعون الرسول ويهتدون بهديه ويقتدون به ويسيرون خلفه ويكونون محشورين معه في زمرته واردين لحوضه، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.